بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منزة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، في مباحث الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى التي اتصف بها وأنزلها في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من ربه، وأنه متصف بها حقيقة اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنه إنما أنزلها ليبين لناه ويعرفنا بذاته جل وعلا، وأمرنا أن ندعو الله تعالى بهذه الصفات لنظهر إيماننا بها. فإن من كمال الإيمان ومن تمامه أن نميزه بهذه الصفات التي وصف بها نفسه، مؤمنين، لأنها صفات انفرد بها وصفات اتصف بها على وجه الحقيقة، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين ولا تماثل صفات المخلوقين، حيث بين لنا قاعدة نتعامل بها مع ما جاء من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على النفس والذات، ومن مميزات كتاب ابن مندة رحمه الله تعالى أنه عرض لصفات الله عرضا مفصلا، حيث يذكر كل صفة ويورد ما جاء من الدليل من القرآن فيها، ثم يتبع ذلك بما جاء من الأثر يعني من السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليؤكد أن هذا المنهج هو المنهج الحق الذي علم الله جل وعلا نبيه وأمته عليه، فينبغي أن يسلكوه وأن يتفهموا هذه الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وساقها الإمام ابن مندى هذا المساق يعني مساق التفصيل. نعم. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله عز وجل. وذلك لأن التفكير في مخلوقات الله وفي جميع الأشياء المخلوقة يمكن للعقل أن يتوصل فيها إلى الغرض وإلى الهدف وإلى المعنى الذي جاءت به، لأن ما فيه من إدراك، ما وضع الله فيه من إدراك وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من عقل ومن علم يمكنه الوصول إلى معاني هذه الصفات وإلى فهم المراد من هذه الصفات، لكن التفكر في ذات الله ومحاولة تصور أو إدراك أو الوقوف على حقيقة الذات فدونه خرط القتاد، لأن العقول البشرية مخلوقة ولا تطيق ذلك ولا تدركه، والله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك فقال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا فمن العبث أن تصرف الوقت والزمان في محاولة إدراك الذات وإدراك الكنه وإدراك الحقيقة، لأن ما أعطاك الله من عقل هو أعجز من هذا الإدراك، فإذا ما وصلت إلى ذلك فاعلم أن هذا من عبث الشيطان، يريد أن يضلك ويريد أن يضرك ويريد أن يبعدك عن الحقيقة. وكل الواجب عليك في هذا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تعلم أن إيمانك بالغيب هو الإدراك أن إيمانك بالعجز هو الإدراك. ولهذا عليك أن تقف عند هذا الحد. نعم. وقال حذيفة بن اليمان لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إن جمعت في الله وقسمته في ذات الله فأنت أنت وإلا فلا. يعني فأنت أنت الرجل إن جمعت المال أو العلم ثم قسمته من أجل الله سبحانه وتعالى وفي توجيه ما وجهك به الرب سبحانه وتعالى فذلك كاف، وذلك هو الهدف والغاية. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جاري الثقفي حليف بني زهرة من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري عينا فأسروهم، فلما أرادوا قتل خبيب فذكر الحديث. يعني فذكر الحديث الذي قال فيه شعيب، قال فيه خبيب الشعر الذي أثنى فيه على الله سبحانه وتعالى، والذي أظهر فيه أن الله مطلع عليه وأنه بذل نفسه وجهده في ذات الإله، فقد أثبت لله هذه الصفة لأنه تلقاها وسمعها مما نزل به كتاب الله ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين أراد المشركون قتل خبيب قال خبيب في أبيات له: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلوا ممزع يبارك على أوصال شلو ممزع على أوصال شلو ممزع. ومحل الشاهد من هذا من هذه الأبيات قوله في ذات الإله، فقد أثبت لله هذه الصفة وهي صفة الذات. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم حين أصيبوا، وهذا حديث مجمع على صحته من حديث الزهري. قال الإمام ابن مندر رحمه الله: اختلف أهل العلم في معرفة معنى الذات، فقال بعضهم: ذات الله عز وجل حقيقته، حقيقته وكنه سبحانه وتعالى. وهذا هذه الآية وهذا الأثر يثبتان أن لله جل وعلا ذاتا، وأن له حقيقة، وأن له كنها. لكن لما كان المخلوقات تعجز عن إدراكه، لذلك ما تجرأ أحد أن يسأل عن كنهية أو ماهية هذه الذات، فوصفوه بآثارها. نعم. وقال بعضهم ذات الله بهجته. نعم. وقال بعضهم انقطع العلم دونها. هذا ما هو عليه يعني الرأي، أن العلم علم الإنسان وعلم المخلوقات تنقطع وتعجز عن أن تبلغ معنى وماهية الذات. وقيل استغرقت العقول والأوهام في معرفة ذاته، يعني مهما صرفت فهي تعجز عن أن تدرك ذلك. واختصرت أقاويلهم والأولى وبالله التوفيق أن ذات الله عز وجل موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا. وهذا الوصف الذي ذكر أو ذكره أهل العلم هو تفسير بالآثار، وتفسير بالمعاني المدركة لا بالحقيقة التي يعرف فيها العلماء ويقولون التعريف بالماهية والتعريف بالآثار، فهو من نوع التعريف بالآثار لا بالماهية. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو موجود بحقائق الإيمان على الإتقان بلا إحاطة إدراك بها، بل هو أعلم بذاته فهو موصوف غير مجهول وموجود غير مدرك ومرئي غير محاط به. لقربه كأنك تراه وقريب غير ملازق وبعيد غير منقطع، يسمع ويرى وهو العلي الأعلى وعلى العرش استوى تبارك وتعالى، ظاهر في ملكه وقدرته، وقد حجب عن الخلق كنهه كنه ذاته ودلهم عليه بآياته. وهذا ما يسمونه بالتفسير أو بالتعريف الرسمي، التعريف بالرسم يعني بالآثار. وأما التعريف بالكنه فهذا الكل فيه عاجز. نعم. فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا التعليق، بين المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا العنوان بهذه الآيات ثم الأحاديث التي أتبعها بها أنه سبحانه وتعالى أوضح للناس أن هذه الآلهة والأصنام التي اتخذها الناس معبودات من دونه سبحانه لا تصلح للعبادة لما اعتراها من نقص. وأوله أنها مخلوقة، والناقص لا يصلح أن يكون معبودا. ثم بين ذلك النقص، ومنه أنها مخلوقة مثلكم، فكيف تعبدونها؟ قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. من آية 194 إلى 199 من سورة الأعراف. وقد نصت الآيات على نقص تلك الآلهة المدعوة من دون الله، فهي لا تستطيع نصر من دعاها ولا نصر أنفسها لما اعتراها من ضعف. اثنين، كما أنها لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، والخالق الموجود هو الذي يستحق العبادة. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كما قال في آية لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثلاثة، وأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابديها شيئا، فكيف تتجهون لها بالعبادة وتطلبون منها ما هي عاجزة عنه؟ فإنكم إذا سألتموها لا تنطق ولا تجيب من دعاها، فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ أي لا أحد أضل منه ما دام يعمل ذلك. وقوم موسى عليه السلام قد ضلوا وهو بين أظهرهم، فعبدوا حيوانا جسدا عجلا له خوار لا يتكلم ولا يمكن أن يدلهم على طريق الخير والهدى. فقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لأن الشرك بالله ظلم عظيم. فبين الله في هذه الآية أن هذه الآلهة الذي اتخذوه فبين الله في هذه الآية أن هذا الإله الذي اتخذوه من دون الله متصف بهذه النواقص، إذن فهو لا يصلح أن يكون إلها. أولها أنه عجل جسد، فهو مخلوق ليستفيد منه الإنسان في أحواله المعيشية، فهو للأكل والانتفاع. قال تعالى: ومن البقر اثنين. الآية يعني أن الله لما خلق المخلوقات خلق من البقر اثنين ومن المعز اثنين، أو ومن الإبل اثنين. نعم. ثانيها أنه لا يتكلم، وهم يرونه أنه لا يكلمهم وإنما يخور، فكيف يكون إلها؟ ثالثها أنه لا يهديهم سبيلا، ومن كانت هذه صفاته فإنه لا يصلح أن يكون إلها. وبعد سرد تلك الآيات بين المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه بخلاف هذه الآلهة المعبودة التي تلك أوصافها، فالإله الحق يتصف بصفات الكمال، ولهذا وصف نفسه بالسميع والبصير، ولهذا وصف نفسه بالسمع والبصر على أساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما وصف نفسه باليدين التي خلق بهما آدم. نعم، مما يدل على أنها صفة حقيقية، إذ لو كانت الصفة كما يزعم المؤولون أنها القدرة لادعى إبليس أن الله خلقه بقدرته كما خلق آدم، فلا ميزة لآدم على خلقه، لكنه لما علم أن الله خلق آدم بما ميزه عليه أسلم وأنصت وسلم. نعم، كما قال تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، سورة صاد آية 75. وأنه سبحانه يسمع ويجيب وينصر ويخذل ويضل ويهدي، وأنه تعالى بخلاف أوصاف تلك الآلهة التي ذمها الله تعالى بذلك النقص فيها. ثم أتبع الآيات بالأحاديث الدالة على صفات الله تعالى على ذلك الأساس، أي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس كمثله شيء في جميع صفاته. ثم سرد عددا من صفات الله سبحانه في عدد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله، وهو أتقاهم وأخشاهم لربه سبحانه وتعالى، فلا يصفه إلا بما كان كاملا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الوقت وانتهى الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.